يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. مما اشتهر في هذا الزمان من جهة تعلم باب المعتقد أن طالب العلم يبدأ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، كشف الشبهات وكتاب التوحيد، هذه الأربعة للشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. والعناية بها لابد يعتني بها طالب العلم على جهة الحفظ والفهم، وهي كلها مدلولاتها مجمع عليها، لا سيما في تفسير التوحيد وما يتعلق به، ولا سيما في تفسير نقيض التوحيد وما يتعلق، كلها مجمع على خلاف فيها البتة. فالذي وجد في الأصول الثلاثة وجد في القواعد الأربعة كله في الجملة مجمع عليها مع شروحاتها الموجودة المشتهرة. وما يتعلق بالأسماء والصفات فالمشهور هو الواسطية، هذا كذلك يعتني به طالب العلم، تتضمن توحيد الأسماء والصفات، لأن باب المعتقد ليس على وتيرة واحدة من حيث التصنيف، منه من صنف على جهة الإجمال ومنه من صنف على جهة تخصيص، خاصة توحيد الربوبية، خاصة توحيد الألوهية، خاصة توحيد الأسماء والصفات به بمصنفات. ومن أحسن ما يتعلق بتوحيد الألوهية هو مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، صورة الثلاثة، قواعد أربعة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد. ومن أحسن ما صنف في مجمل معتقد السنة والجماعة مع التركيز على توحيد الأسماء والصفات فهو الوسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي من أحسن ما كتب في هذا المقام. وأما لمعة الاعتقاد هي قريبة منها، لكن فيها بعض الخلل في مواضع، لا سيما في الموضع في بداية الكتاب فيما يتعلق به بالأسماء والصفات. ويمكن أن يأتي في هذه المرحلة كذلك مقدمة أبي زيد أنها قريبة مما سبق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما في التوحيد فمن أحسن ما قرأنا متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما قرأنا العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كتاب جامع مبارك مفيد، وهو كذلك وله شروحات كثيرة، أحسنها من سلم وخف من ذكر أقوال أهل البدع. أحسنها الذي يختار من خف من ذكر كلام أهل البدع، ومن ذكر الخلاف كأن المسائل هذا ينبغي إبعاده. ومن ثم بعد ذلك يأخذ الحموية والتدمرية على المشهور عند أهل العلم، ومن المطولات كذلك الدور السنية التي جمعها في الأجوبة النجدية التي جمعها عبد الرحمن القاسم رحمه الله تعالى، كذلك كتب ابن تيمية وابن القيم. وكما ذكرنا سابقا التركيز على كتب ابن القيم ينبغي العناية به، لأنه يفسر لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه إجمالات وفيه بعض الأشياء التي قد يشك بأنها دخيلة إلى آخرها، لا سيما في باب التكفير، فإنه قد يكون في بعض المواضع غير منضبط، وهو قد اختار أصل عليه فروعا، وهو أن تكفير السلف للجهمية تكفير النوع لا عيني، وفر على ذلك مسائل عديدة بل أصول، هذا فيه نظر من حيث نسبته للسلف كما قد يأتي في محله إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك إن أراد أن يقرأ الطحاوية أو شرحها فكذلك لا بأس به، لا سيما شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، فإنه شرح بكلام ابن تيمية وكذلك بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ينبغي العناية بحفظ المتون في هذه المرحلة، بمعنى أنه يعتني به بالمختصرات حفظا وفهما، وكل ما ذكر يعتبر من المختصرات، ثم بعد ذلك إلى المطولات، ثم بعد ذلك إلى الكتاب والسنة مباشرة. وقد يظن البعض أنني أقول للطالب يبدأ به بالكتاب والسنة، هذا خطأ، وإنما نقول يعتني بهذه المتون، وكما عرفنا في الدرس السابق أنها بداية لا نهاية، وهو كذلك جميع المتون هذه ليست مقصودة لذاتها، وإن كان فيها حق، لكن قد تشرح ببعض الألفاظ التي لا يوافق عليها، قد يختار في بعض المواضع التي فيها اجتهاد بما لا يوافق عليه، حينئذ يرجع طالب العلم إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة مباشرة. فأولا يأخذ من كل هذه المتون المختصرات يأخذها ويحفظها ويعتني بها من حيث الحفظ والفهم، ثم لا يشتغل بالمطولات حتى يضبطها، ثم بعد ذلك يدخل في المطولات.